بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع القراءة من شرحها الفتوحات السماوية. وصلنا إلى صفحة 279. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أي عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخاللته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. يعني هذا الحديث كان تتمة لأحاديث قبله، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ثم قال: لا يبقين في المسجد خوخة، يعني باب يفتح على المسجد من البيوت التي يعني يكون الجدار فيها فاصلا بين البيت والمسجد، إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه، فهو أحق الناس بذلك. والخلة هي أعلى درجات المحبة وأعلى مراتب المحبة. وهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذه الرسالة يعني قبل موته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من آخر ما قاله قبل موته بأيام، وهذا من تمام الإسلام. ثم يقول: إثبات الخلة من الجانبين، يعني من جانب العبد ومن جانب الرب. يعني الله عز وجل اتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الله سبحانه خليلا. فهي ايه؟ من الجانبين، يعني من جانب العبد ومن جانب الرب. قال: وهذا يعني خلافا للجهمية، لأن الجهمية يعطلون الصفات وينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وينفون صفة المحبة، ويجعلون الخلة من جانب واحد فقط، يعني من جانب العبد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الله تعالى، لكن ينفون الخلة من جانب الله سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة يثبتون صفات الله عز وجل، ومنها الخلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، وإبراهيم خليل الله، يعني من الجانبين، يعني الله عز وجل أحبه وهو أحب الله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله عز وجل، من غير تأويل لها بالإنعام ولا بالإثابة. يعني ليس معنى المحبة أن الله تعالى أنعم عليه وأنه أثابه، ولكن صفة على ما يليق بالله عز وجل. طبعا يعني الذين يؤولون الصفة وينفونها يقولون المحبة هي ميل القلب، والمحبة يلزم منها وجود قلب ويميل هذا القلب وكذا إلى آخره، يكون هذه اللوازم يعني لا تليق في حق الله تعالى، فينفون الصفة. فالجواب عنه، طريقة جواب أهل السنة، نقول يعني المحبة التي هي ميل القلب هذه محبة المخلوق، هي التي تفسر بهذا التفسير. لكن محبة الله تعالى لعبده لا نخوض في كيفيتها، نقول هي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني لا نكيفها وفي نفس الوقت لا ننفيها، وإنما نثبتها لله سبحانه على ما يليق به عز وجل. قال: وفي ذلك تحقيق توحيد الله وألا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي رضي الله عنه وغيره من البشر. فهذه الحديث التي فيها أن أبا بكر هو أولى الناس أن يكون خليلا للنبي عليه الصلاة والسلام فيها فضيلة أبي بكر، وفيها رد على الرافضة، والرافضة هم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا، يعني لأنهم غلوا في علي رضي الله عنه حتى عبدوه مع الله تعالى، دعوا أنه يعلم الغيب وأنه يدبر الكون وكذا إلى آخره، فأشركوا بالله عز وجل وصرفوا العبادة له، يستغيثون به ويدعونه من دون الله. قال: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ثم عرفنا أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، فهي من جهة العبد هي كمال العبودية، ومن جهة الرب هي كمال ربوبيته لعبده، لأن من معاني الرب أنه يعني يربي عباده ويربهم بالنعم ويدبر أموره. فالذي يكون خليلا لله تعالى يعني هذا فيه كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى لهذا الخليل، يعني كمال الإنعام، أعظم درجات الإنعام والإكرام، فهذا من إيه؟ من معاني الخلة ومما تستلزمه الخلة. قال: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان ممكن مضبوطة متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، ممكن متعبد أو متعبد، وتيم الله، وتيم الله عبده، نسخة تحتاجها بعض التصريف، تيم الله يعني عبد الله. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل. فالتتيم هي درجة من درجات المحبة، مر بنا أن المحبة يعني عند العرب على 10 درجات، بعضهم قسم إلى أكثر من ذلك، الهيام والصبابة والغرام وكذا إلى آخره. فأعلى يعني أعلى مراتب المحبة هي الخلة، ومن مراتب المحبة أيضا يعني من أعلى مراتبها أيضا التتيم، فيقال إيه متيم به، يعني كأنها بمعنى العبادة له. فتيم الله عبد الله، يعني إذا قيل فلان تيم الله يعني عبد الله. قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا من أهل الأرض. إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، وبذا سمي الخليل خليلا. فهنا قال بخلاف أصل الحب، فكل الخلة لا تحتمل الشركة، يعني كل خليلا واحدا، يعني فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، وجعل هذه المرتبة لله تعالى ولم يجعلها لأحد من البشر. عندكم في الشرح يعني إشكال، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام خليلا، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا من البشر، لكن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا النبي عليه الصلاة والسلام خليلا، فعدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون إيه؟ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. وعندكم في الحاشية هذا جاء عن أبي بكر وعلي وأبي هريرة وأبي ذر وأنس وأبي الدرداء، ستة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم كان يقول إيه؟ خليلي صلى الله عليه وسلم. فإذا من جهة الصحابة اتخذوا النبي عليه الصلاة والسلام خليلا، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام من جهته لم يتخذ من الصحابة خليلا. وكذلك عندنا في القرآن الكريم قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأثبت الله سبحانه وتعالى خلة بين المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فمعناه أن المتقين تكون بينهم خلة وتستمر في الآخرة، لكن الأخلاء من غير المتقين محبتهم تنقطع في الآخرة، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويتبرأ بعضهم من بعض، لكن الخلة التي بين المؤمنين وبين المتقين فهذه تكون بينهم في الدنيا وتستمر في الآخرة، بل تزيد وتكون على أكمل وجوهها، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فتبقى الخلة وتستمر للمتقين. فالجواب عن هذا الإشكال إذن كيف نوفق يعني من كون الخلة لا يعني جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا تليق إلا لله تعالى، بينما الصحابة اتخذوا النبي عليه الصلاة والسلام خليلا والمتقون أثبت الله تعالى لهم الخلة. فالجواب على ذلك يعني هو أن يحمل هذا كله على الخلة التي تليق بالبشر، أننا نقول أن الخلة لها معنيان، يعني معنى لا يليق إلا بالله تعالى ومعنى يليق بالبشر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لكمال محبته لله سبحانه وتعالى يعني جعل الخلة لله عز وجل وحده، لكن هذا لا يمنع من إثبات الخلة للمؤمنين فيما بينهم وفي محبة المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه خلة يعني في الخلة التي تليق بالبشر. قال: فإنه فهو إذن قال الخلة لا تحتمل الشركة، يعني خليل واحد فقط، لكن المحبة أصل الحب يحتمل الشركة وجود أكثر من حبيب. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يتخذ خليلا لكنه من الناس، لكنه اتخذ أحبابا، فكان يحب الحسن وأسامة، وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، حسن بن علي وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وارضاهم. وعندكم في الحاشية يعني أن عمر رضي الله عنه كان يقسم في العطاء، فيقسم للناس على إيه؟ على حسب من مراتبهم ومنازلهم، في يعني كان يجعل راتبا سنويا من الدولة يوزعه على إيه؟ على الناس على حسب منازلهم، فيجعل يعني لأمهات المؤمنين ثم لأهل بدر ثم لأهل بيعة الرضوان وكذا، فجعلهم فئات على حسب سبقهم في الإسلام ومكانتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء عليه الراتب يختلف. ففرض عمر لابنه عبد الله بن عمر في 3000، وفرض لأسامة في 3500، يعني كان اسم عبد الله بن عمر مع الذين يأخذون 3000 في السنة، وأسامة بن زيد جعله مع الذين يأخذون 3500. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا في سنن الترمذي، فقال لأبيه: لما فضلت أسامة علي؟ قال: لما فضلت أسامة علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهدك. يعني حاولت يريد أن يعرف السبب، يعني هو على حسب الغزوات التي شهدوها، كل ما شهد أسامة غزوة ما شهدتها، كل ما شهد أسامة من المغازي أنا شاركت فيه، فلماذا هو يعني راتبه أعلى مني؟ فقال عمر رضي الله عنه قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. وقال أسامة له مزية عليك، وكان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاده محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه إلى آخر الحديث. كذلك ورد في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن والحسين هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. هذا في سنن الترمذي أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحسن وأسامة مرة، وقالها في الحسن والحسين مرة. طيب، قال وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك كثير. وجه الاستشهاد بهذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أحباب كثيرون، فكان يحب أسامة والحسن والحسين وعائشة رضي الله عنها وأبي بكر وعلي رضي الله عنه، كلهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا من جهة محبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لأصحابه وللمؤمنين. طيب، من جهة محبة الرب سبحانه وتعالى لعباده، الله عز وجل لم يتخذ خليلا سوى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل أحب المتقين والمحسنين والمقسطين. إذن أحباب الله تعالى كثيرون، لكن خليل الله تعالى، خليل الله تعالى اثنان فقط، لكن أحباب الله تعالى كثيرون. قال وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هؤلاء كلهم أخبر الله تعالى أنه يحبهم. قال وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. قال فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال كان خطأ في كان أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه يعني موضع الآية، حتى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله تعالى. قال وأما الخلة فخاصة. وأما الخلة فخاصة. قال وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. فقال بعض الناس يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، يظنون أن حبيب الله يعني أعلى درجة من خليل الله. قال هذا ليس بالصحيح، بل يعني أحباء الله تعالى كثيرون كما مر، كل المؤمنين والمتقين والتوابين، والله تعالى يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والمؤمنين، وقبل ذلك الأنبياء. فإذا لا يقال يعني محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وإنما محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ولكن الخلة أعلى، يعني إثبات الوصف الأعلى لا يمنع إثبات يعني ما دونه من الأوصاف، لكن لا يذكر يعني المحبة على أنها أعلى من الخلق. قال: وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. الحديث يعني ورد له رواية في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، يعني منزل إبراهيم ومنزل النبي عليه الصلاة والسلام متقابلان قريبان، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. منزل العباس يعني بين منزلي ومنزل إبراهيم عليه السلام، فهو إيه؟ مؤمن بين خليلين. هذه الرواية في سنة ابن ماجة، وحديث يعني الشديد الضعف أو موضوع، يعني الشيخ الألباني قال موضوع. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الناس يروون هذا الحديث حتى إيه؟ يعني فضلا عن كونه موضوعا شديد الضعف، فيحرفون في لفظه، بدل من أن يقول إيه منزل العباس بين خليلين، لا يقولون إيه بين حبيب وخليل، بين حبيب وخليل، يعني الحبيب اللي هو محمد والخليل اللي هو إيه إبراهيم، يقول منزل العباس يوم القيامة أو في الجنة بين حبيب وخليل، يقصدون بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الصواب يعني إيه؟ أنه يعني الحديث أصلاً لفظه بين خليلين ليس بين حبيب وخليل، بالإضافة إلى كون الحديث يعني موضوعاً أو شديد الضعف. قال: وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب. كل محبة الله تعالى تشمل محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله تعالى، فهذا من تمام محبة الله تعالى. فمحبة الله عز وجل تشمل محبتك لله عز وجل، وتشمل محبتك لما أحب الله سبحانه وتعالى، فمنه حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبك للإيمان وللعمل الصالح. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال: كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاثة وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. طيب، توضيح ذلك، يعني ما النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمور، أن هذه الأمور الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فهذا يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام وشبه هذه الأمور بالطعام الشهي الذي يشتهيه الإنسان، فهو في الأصل يشتهي هذا الطعام ويحبه، فإذا وجد هذا الطعام وذاقه وأكل منه فإنه تحصل له تلك اللذة بإدراكه محبوبه، بإدراكه محبوبه. لكن نفس هذا الطعام لو قدم لشخص آخر لا يشتهيه أو لا يحبه فإنه لا يجد لذة في أكله، ويقول وجدان اللذة يتبع المحبة، يقول الإنسان الذي يحب صنفا من الطعام، يعني مثلا نوع معين من الحلوى، نوع من مثلا الفاكهة أو كذا، هذا الشخص زيد يحب هذا الصنف من الطعام وعمر يكره هذا الصنف من الطعام. السمك مثلا، بعض الناس تحب السمك جدا وبعضهم يكره جدا ولا يطيق أكله، فالذي مثلا يحب هذا الصنف من الطعام إذا يعني أكل منه وجد لذة في أكله، والذي يكره هذا الصنف من الطعام لا يجد لذة في أكله. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الترتيب أنه تحصل المحبة ثم الإدراك ثم اللذة، فأن تحب طعاما فإذا أدركته فهذا إدراك الشيء الذي يذاق باللسان وأن تجد طعمه في اللسان، فهذا إدراكه، ثم يأتي عقب ذلك اللذة والحلاوة. قال وكل شيء على حسب نوعية الحواس التي يدرك بها، كل شيء على حسب نوعية الحواس التي يدرك بها. الطعام يدرك حلاوته يعني يدركها بالإيه؟ يدرك ذلك باللسان لأنه الحاسة التي يذاق بها الطعام، ثم بعد ذلك يجد إيه؟ بمجرد يعني أن يذوقه يجد اللذة. فهو أول شيء يحب الطعام ثم يدركه عن طريق حاسة من الحواس عن طريق ذوقه، ثم بعد أن يتذوقه يحصل له وجدان اللذة. قال ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. يعني مسألة فلسفية شوية اللي هي مفهوم اللذة، يعني فهو يقول بعض الفلاسفة والأطباء قالوا إيه اللذة اللي هي إدراك الملائم. ابن تيمية يقول لا، الإدراك هذا مرتبة بين محبة الشيء واللذة، فهو أول شيء يحب شيئا ثم يدركه ثم يجد. قال فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله، الأكل ده هو الإدراك، حصل له عقيب ذلك، عقيب يعني بعده مباشرة ذلك، حصل له عقيب ذلك اللذة. قال فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به. فاللذة تتبع النظر ليس نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. يعني هو بالنسبة للطعام هو لذته في إدراكه باللسان، قال يعني ما كان يعني اللذة فيه في إدراكه بالعين يعني والنظر إليه، فقال هو ليس نفس النظر إليه هو اللذة، ولكن اللذة هي إيه؟ ما يحصل بعد أن النظر إليه، عقيب النظر إليه. قال وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال إذا كان هذا الشيء المحبوب مما يتمتع بالنظر إليه، فإذا أول شيء أن يكون محبوبا، ثم أن يكون هذا الشيء محبوبا لك، لأنه نفس الشيء قد ينظر إليه زيد فهو لا يحبه، وينظر إليه عمرو وهو يحبه، فهذا يحصل له يعني لذة بالنظر إليه، والآخر على خلاف ذلك. فالنظر إليه هو الإدراك، ثم اللذة ما يحصل عقيب النظر. قال وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. كل نفس الشيء ينطبق أيضا على موضوع الفرح وموضوع الحزن، فيقول الفرح والحزن ليس هو إدراك يعني الشيء المحبوب أو المكروه، وإنما هو ما يحصل عقب الإدراك. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله. واضح؟ فحتى يجد حلاوة الإيمان لابد أن يحب الإيمان أولا، ثم يجد ثم يدرك الإيمان يعني بحواسه، ثم يحصل له هذه الحلاوة. قال وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. بعض النسخ فيها وتفريعها، وبعض النسخ وتفريقها يعني كما سنشرح. قال فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. إذن يقول حلاوة الإيمان حتى تحصل العبد تحتاج إلى ثلاثة أمور، وهي تتبع كمال المحبة، وكمال المحبة يعني بثلاثة أشياء. أول شيء اللي هو تكميل المحبة، قال يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا هو كمال المحبة. بالنسبة لتفريعها أو تفريقها، النسخ التي فيها تفريقها تفريق اللي هو بمعنى التفريق يعني بين الخالق والمخلوق، يعني يسمون مقام الفرق، يعني يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق ويفرق بين محبة الخالق ومحبة المخلوق والفرق بين أنواع المحاب وكذا. فهذا يعني مما إيه يحصل به يعني إدراك حلاوة الإيمان. التفريق بين المحبة الطبيعية والمحبة العقلية، يعني إدراك أن المحبة أنها لها إيه أنواع، ويفرق بين هذه الأنواع ويعطي كل نوع حقا. هناك أشياء هو يحبها لميل طبعه إليها، محبة الولد والزوجة والوطن، وهناك أشياء يعني يحبها محبة عقلية، أن عقله يدرك أنها يعني فيها مصلحة حتى لو كان نفسه لا تشتهيها. يعني الشيء الذي يحبه طبعا يعني نفسه تشتهيه وتميل إليه، الشيء الذي يحبه عقلا هو باعتبار يعني إدراكه أن هذا الأمر يترتب عليه المصلحة له حتى لو كان نفسه تكرهه، مثل الدواء المر الكريه مثلا، ولا يحبه محبة طبيعية يعني طبعه لا يميل لهذا الدواء يشتهيه نفسه، لكن يحبه محبة عقلية أنه يعني يتداوى به لما يرجوه من عاقبة حميدة في التداوي. والمحبة الدينية الشرعية يعني هي محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وما يحبه الله تعالى. وشرح شيخ الإسلام قال وتفريعها أو تفريقها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه لميل طبعه إليه ولا لمصلحة دنيوية عنده، ولكن يحبه لله تعالى. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار، فإذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، يعني لا تكمن المحبة إلا أن تدفع ضدها، فكراهتك للكفر تكون أعظم من كراهتك للإلقاء في النار. ويقول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين هي من ضمن محبة الله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دل على الخير ودل على كل ما فيه نجاة المؤمن وفلاحه في دينه. قال والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، يعني إذا فهمت ما سبق وما مر ذكره فهمت أن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة. فالمحبة عامة والخلة خاصة، المحبة عامة والخلة يعني أخص من المحبة، يعني هي نوع من المحبة هو أعلى درجاتها. قال والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، تمام المحبة لله هي تحقيق عبودية الله تعالى. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء وإدلال لا تحتمله الربوبية. الصواب إيه؟ إدلال بالإيه؟ بالدال كما هو. فيعني هنا يقول يعني بعض الناس غلط وظن أن العبادة هي فقط إيه؟ مجرد الذل والخضوع، وأن المحبة تنافي العبادة. قالوا يعني بعضهم ظن أنه إذا أحب الله تعالى فإن هذا إيه يجعله يعني يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ويترك عبادته، فظنوا أن محبة العبد لله تعالى تتنافى مع العبودية، يعني قد لا يكون عبدا وحبيبا لله تعالى ومحبا لله تعالى. قال ولهذا يذكر عن ذي النون، ذي النون المصري أحد اسمه ثوبان بن إبراهيم، من كان نوبيا من أهل مصر من الزهاد العباد، وفي سنة 45 و200 من الهجرة. فيروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة، فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. فيقول ذنون المصري كان يكره الكلام في المحبة، أننا نحب الله تعالى والله يحبنا، يعني يحمل هنا هذا الكلام على أنه يعني خشي هؤلاء العباد والزهاد أن يجر هذا الكلام إلى التهاون في العبادة. وهذا حاصل، يعني تجد كثيرا ممن يزعم أنه يحب الله تعالى أنه يتهاون في العبادة، ويظن يعني أنه طالما يحب الله والله تعالى يحب العباد، فيظن أنه بناء على ذلك يمكن أن يقصر في الواجبات ويفعل المحرمات اعتمادا واتكالا على أن المحبة ستنجيه. فلهذا كره من كره من أهل المعرفة والعلم، من أهل المعرفة من علماء السلوك، وكره مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، لأن هذا الكلام يجرئ على المعاصي. فإذا يعني هو ليس إنكارا لأصل المحبة، ولكن من باب يعني ضرورة الجمع بين الخوف والرجاء، يعني فإكثار الكلام في المحبة يوقع في الإفراط في الرجاء وترك جانب الخوف مما يؤدي إلى الإخلال بالعبادة. قال وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، حرورية هم الخوارج، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهنا يقول قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، والزنديق هو تأتي بمعنى المنافق، يعني الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فإذا يعني من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. دائما هي طريقة هؤلاء الزنادقة أنهم يعني مثل النصارى، النصارى يقولون يا الله محبة، فقط ليس عندهم دين ولا عندهم تكاليف ولا عندهم يعني يفعل ما يفعل من الجرائم والمنكرات اعتمادا على أن الله تعالى يحبه وأنه سيدخل الجنة لأن الله يحبه. فيقول يعني هذه طريقة الزنادقة أنهم يعبدون الله بالحب وحده، فيؤدي بهم ذلك إلى انتهاك المحرمات. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، والمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، أخرجوا العمل من الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق فقط، وبعضهم قال هو معرفة الله فقط، أو هو إقرار باللسان، فيخرجون العمل من الإيمان ويجعلون الإيمان لا يشمل العمل، العمل هو فعل الواجبات وترك المحرمات يقولون هذا يعني من ثمرات الإيمان ومكملات الإيمان، ليس يعني جزءا من حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان يكون مصدقا بالله تعالى، فعندهم كل من يؤمن من يقر يعني بوجود الله تعالى، حتى يعني حصلوا الإيه التصديق في الربوبية، يعني أنه يقر بوجود الله تعالى فهو مؤمن، فبالتالي مهما عمل ما عمل فإنه لا ينقص إيمانه ولا يخرجه ذلك عن الإيمان. فمن عبد الله بالرجاء وحده أوقعه ذلك في الإرجاء، في يعني تقليل من شأن العمل وإخراجه من الإيمان. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، والحرورية هم الخوارج، فهم أخذوا جانب الوعيد وتركوا حديث الرجاء وأخذوا حديث الوعيد. مثلا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قالوا إذن هذا كله يدل على تكفير من فعل هذه المعاصي، فغلب عليهم الخوف حتى وقعوا في يعني في بدعة الخوارج. قال ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء والمرسلين. يقول وجد في المستأخرين، في بعض المتأخرين، من انبسط انبسط في دعوى المحبة، يعني توسع فيها، انبسط في دعوى المحبة يعني توسع في هذه الدعوة وغلى فيها وزاد فيها عن الحد، وادعى أنه يحب الله تعالى وأن الله تعالى يحبه، حتى وصف نفسه بأشياء يعني لا تليق، إما أشياء لا تليق إلا بالأنبياء والمرسلين، أو حتى بعضهم يعني وصل إلى أعلى من ذلك حتى ادعى أشياء لا تليق إلا بالله تعالى، لا تليق حتى بالأنبياء والمرسلين. يعني الله عز وجل هو مدبر أمر الكون وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم الغيب، فبعضهم يعني صار يطلب من الله تعالى أن يجعل له هذه الأمور، أن يجعل له من التدبير والتصريف للكون ومن علم الغيب ومن كذا ما لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. يعني فظن أنه بسبب اعتقاده أن الله تعالى يحبه وله مكانة عند الله، فصار عنده إيه؟ نوع من الدعاوى والرعونة، يعني الأرعن اللي هو بمعنى الحمق يعني والسفه والطيش، يعني صار عندهم طيش وسفه وغلو في هذا الباب. قال وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بيّنتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. يقصد بالشيوخ هنا يعني بعض العباد الجهال، من بعض غلاب الصوفية وكذا، يعني عندهم عبادة لكن مع جهل وقلة علم، فوقعوا في هذا الأمر مع ضعف في عبوديتهم لله تعالى، فادعوا أنهم وصلوا إلى مقامات من المحبة وأنهم لهم مكانة عند الله تعالى، لا يعني دعوها لأنفسهم، مما أدى إلى يعني مما أدى إلى هذا الخلل. قال وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله، من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. يعني الله تعالى المثل الأعلى، شيخ الإسلام هنا يضرب المثل بالمحبة بين المخلوقين. كل أحيانا مثلا إنسان يعني يحب من هو يعني فوقه مثلا في المكان أو المنزلة أو كذا، لكن المحبة أحيانا تكون طائشة جاهلة فتنبسط النفس بحمق في ذلك ويتخطى يعني حدود الأدب والاحترام في المعاملة فيسقط يعني أي يعني حدود لائقة في التعامل فيظن يعني أنه طالما هو يعني يحب فلانا أو فلان يحبه أنه له أن يفعل ما يريد وأنه لن يؤاخذ يعني على أي تصرف يفعله فيتصرف تصرفات يعني غير لائقة قد تقلب هذه المحبة إلى عداوة وإلى بغضاء ويحصل عدوان وجهل فيظن أن المحبة أنها إيه عذر له في تخطي الحدود التي تمنعه قال فهذا فبعضهم يعني هذا في التعامل بين الناس قد يحصل هذا الشيء فيقول يعني الله تعالى المثل الأعلى بعض الناس يتعامل مع الله تعالى بهذا الأسلوب يعني يظن أنه يحب الله تعالى والله تعالى يحبه بما يعني يجعله يسيء الأدب مع الله تعالى في الخطاب ويتهاون بالفرائض ويظن يعني أنه لن يؤاخذ بما فعل قال فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مردوبون مخلوقون فاليهود والنصارى ادعوا أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال عز وجل فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم لأن اليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم في النار 40 يوما مدة عبادتهم للعجل ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم يقول يعني لو كنت أو يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم إذا كنتم أبناء الله وأحباء الله كما تزعمون فلماذا يعذبكم 40 يوما وكان بعض المفسرين يقول في هذه الآية فيها أن المحب لا يعذب حبيبه فلو كنتم أحباب الله لما عذبكم فكونه يعذبكم وأنتم تقرون على أنفسكم أنكم ستعذبون بحسب زعمكم 40 يوما فإذا هي ليسوا يعني أحباب الله تعالى بل يعني هم يزعمون أنهم سيعذبون 40 يوما فقط لكن حقيقة الأمر هي أنهم لو ماتوا على كفرهم فهم مخلدون في نار جهنم عياذا بالله تعالى فهذا كله يتعارض مع دعوة أنهم أحباب الله وأنهم أبناء الله يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني رغم أنه خليل الله ويعلم مكانته ومنزلته عند الله تعالى ومع ذلك لم يزده هذا إلا تواضعا لله تعالى واجتهادا في عبادته يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام بمكانته عند ربه لم يورثه يعني تهاونا بالطاعة والعبادة بل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام فهذا الذي ينبغي للمؤمن قال فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه واضح يقول يعني علامة حب الله سبحانه وتعالى للعبد أنه يستعمله في محبوباته وعندكم في الشرح أنه كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله تعالى فانظر فيما استعملك ولله تعالى المثل الأعلى فالملك مثلا من ملوك الأرض الذين يعني لهم مكانة عنده يستعمله يعينهم وزراء وامراء وكذا إلى آخره ومن الناس من يستعمله مثلا رسولا بينه وبين رعيته ومنهم من يستعمله في الخدمة أو الحراسة ومنهم من يأذن له في زيارة بيته وكذا. فهذا في يعني ملوك الأرض يعني. فلله تعالى المثل الأعلى، فمن استعمله الله سبحانه وتعالى في خدمة دينه وفي التعليم، في الجهاد، في الدعوة إلى الله تعالى، في العبادة، أذن له في ذكره وعبادته وزيارة بيته سواء المساجد أو الكعبة، هذا كله يعني علامة حب الله تعالى له أنه استعمله في الطاعة والخير. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. وفي رواية إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، بدل استعمله عسله. قالوا وما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. قال ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكونه يحب، لكون الله يحب مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. من ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه ويصر على الذنوب، فقال هذا مثل من زعم أن السم لا يضره وتمادى فيه ولا يأخذ إيه، لا يسارع مثلا إذا أصابه السم بأخذ الدواء الذي يعالج آثاره. فاليوم الإنسان يعني نظر إلى الذنوب مثل السم، يعني أنه قد يحصل شيء منها لكن يمكن أن يتداوى منه بسرعة بما يعني يعالجه ويمنع أثره. قال ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيب به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. ولو تدبر الأحمق ما في كتاب الله من قصص الأنبياء لوجد أن الأنبياء وهم يعني أحب الناس إلى الله ومع ذلك لم يتكلوا على محبة الله تعالى لهم، فلم يتم يعني لم يحصل من الأنبياء التمادي في الذنوب، ولكن يعني كانوا يبادرون إلى التوبة والاستغفار. بخصوص مسألة عصمة الأنبياء يعني الذي قرره شيخ الإسلام أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب ولكنهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، فقد يقع منهم شيء من الصغائر، وقالوا الصغائر حتى التي يعني يمكن أن تقع من الأنبياء ليست أيضا من جنس الصغائر التي فيها يعني خسة في الطباع ودناءة في النفوس أو كذا، فهذا أيضا معصومون منه عليهم السلام، ولكن قد يقع منهم شيء من صغائر الذنوب لكن يبادرون إلى التوبة والاستغفار. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وآدم نبي كما قال عليه الصلاة والسلام عن آدم قال نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحا. وقال تعالى عن يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقصة نوح عليه السلام وداود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالقصد أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني تابوا واستغفروا، فغيرهم أولى وأحق بالتوبة والاستغفار. قال فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. فيقول يعني المحبوب في الدنيا إذا قد يكون الحب من طرف واحد، يعني طرف يحب الآخر ويظن أنه لكونه يحبه فله أن يفعل ما يشاء بمقتضى ذلك، فيفعل أشياء يجترئ فيها مثلا على محبوبه ويتخطى يعني ما ينبغي من الحدود فيتضرر منها محبوبه أو صديقه فتنقلب هذه المحبة يعني بغضا ونفرة بسبب الإفراط يعني في المحبة والاعتماد عليها في تخطي حدود الأدب. فخلاصة يعني هذا الفصل أن المحبة لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون معصومة يعني بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، والمحبة لا تنافي العبودية بل هي من كمال عبودية الله سبحانه وتعالى. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم عند وكثير من السالكين صفحة 300 و2 إن شاء الله.